الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وعلم داود صنعة لبوس لنا، وفهم سليمان وزكى أنبياءه ورباهم. نسأله جل وعلا بحمده أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، الخيرية التامة في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم علموا هذا المعنى، فاجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي حتى بلغوا رسالات الله عز وجل عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فكانوا فقهاء وعلماء حلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الإخوة، ما يسمى بفقه الوقت من الأهمية بمكان أن يهتم به طالب العلم، فإن العلم يثبت بالحفظ والمذاكرة، ومن المذاكرة مدارسة فقه الوقت. إذا جاء شهر رمضان فإن طالب العلم عليه أن يتفقه في مسائل الزكاة والصيام والاعتكاف وقيام الليل ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاج إليها هو أولا والناس ثانيا. وإذا جاء وقت الحج فعليه أن يتعلم ما يتعلق بمسائل الحج وهكذا. فقد كان العلماء رحمهم الله قديما وحديثا ينتبهون إلى هذه القضية العظيمة، وهي فقه الوقت. والذي يدلنا عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء الذي يدلنا على أهمية فقه الوقت؟ ها يا شباب كلكم شيبان، حتى ابو حميدي ابو محمد كلكم شباب. ها القسم. ايش القسم؟ لا، ابي الشيء اللي يدلنا على اهميه فقه الوقت، كيف نعرف؟ الصيام وقت الصلاه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء شهر الصيام يعلم الصحابه تعليما عمليا، يعلمهم ما يتعلق بالصيام. اذا راى احد الناس اخطا في الصلاه يعلمه في وقته أحكام الصلاة. إذا رأى إنسان يخطئ في الوضوء يقول: ويل للعقاب من النار. متى قال هذا الكلام؟ في وقته. الآيات متى كانت تنزل؟ في وقتها، ولا لا؟ عند الحاجة. إذن هذا يدلنا على أهمية فقه الوقت، فإنه يقتصر الوقت ويثبت العلم ويزكيه وينميه. ولهذا يعني رأى الإخوة جزاهم الله خيرا القائمين على هذه الدورة المصغرة وقتا والمكبرة معنا إن شاء الله، أن نتكلم عن الزكاة والصيام والاعتكاف. وبعد استشارة بعض الإخوة الفضلاء وطلاب العلم النجبة رأينا أن أفضل كتاب هو كتاب منار السبيل شرح الدليل. وأنتم تعرفون، أو الذي لا يعرف فليعرف، أني من أحب الكتب إلي في الفقه كتاب الدليل، ودائما أحوم حوله لأني أحبه حبا عظيما. فهو كتاب سلس تام عظيم، وكنت ولا زلت أحرص الطلاب على حفظه وعلى الكثار من قراءته وقراءة شروحه، فإنه من أعظم المختصرات في مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لماذا نتكلم عن كتاب الزكاة قبل الصيام؟ تعرفون أن أركان الإسلام الخمس، أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني الصلاة. الركن الثالث عبد الله أداء الزكاة. إذن لابد أن يقدم الزكاة على الصيام، لأن الزكاة دائما مقرونة بالصلاة. فما يصير أنت يجي الصوم وأنت ما زكيت، لا، لاحظ أن الزكاة بني الإسلام على خمس: الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام، ثم الحج، على أن على الخلاف بينهما أيهما يقدم. فالبخاري قدم الحج في رواية ابن عمر، والجمهور قدموا إيش؟ الصيام على رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، لذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا جاء شهر شعبان ماذا يقول؟ يقول: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فأخرجوا زكاة أموالكم. لأن الزكاة قبل، لكن لو أن الإنسان كان حوله في رمضان فلا نستطيع أن نعجله، فلا نستطيع أن نعجله، لكن الأموال الظاهرة فإن عثمان رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة فيها في شهر شعبان، ولكن هل هذا كان دائما أو في بعض الأوقات؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى صبر وتتبع. وأما الصوم فإنه يأتي بعد الزكاة بلا ريب، ولكن كما ذكرت في بعض الروايات اختلاف هل هو قبل الحج أو بعد الحج، فرواية ابن عمر أنه بعد الحج، ورواية الجمهور من الصحابة أنه قبل الحج. وعمليا الإنسان المسلم عمليا نجد أن الأركان مرتبة في حياته: يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم لا يلبث في يومه أو ليلته إلا وقد صلى، ثم لا يمكث إلا ويأتيه الصوم، ثم يأتيه إن كان عنده مال يأتيه الزكاة، إن لم يكن عنده مال يأتيه الصوم، ثم يأتيه الحج، مرتب. وفي سورة البقرة وهي أول سورة من سور القرآن أركان الإسلام مرتبة، أركان الإسلام مرتبة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه شهادة التوحيد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لشهادة الرسالة، ثم بعد ذلك جاء الأمر لنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قضايا عن بني إسرائيل، ثم جاءنا قضية كتب عليكم الصيام، ثم أحاديث وأحكام متعلقة بأحكام أخرى ليست من أركان الإسلام، ثم جاء ولله وأتموا الحج والعمرة لله، فهي مرتبة. فنسأل الله جل وعلا العون لنا ولكم إن شاء الله، نصبر أنفسنا على طلب العلم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله جل وعلا، حتى ننتهي من هذا السفر الكريم في هذه الأيام الأربعة ولا الخمسة، ها الأربعة إن شاء الله. يلا نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال الشارح: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر. لم يذكر الشارح رحمه الله معنى الزكاة لغة. الزكاة في اللغة مدارها على أمرين: مدارها على التطهير، ولذلك يقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهرهم. إذن الزكاة معناها التطهير. والمعنى الثاني من معاني الزكاة: زكى الشيء، أي بمعنى نماه، نماه، زاد فيه. وتأملوا معي يا رعاكم الله عظيم هذه التسمية، والله لو بحثت عن على وجه الأرض في أي دين من الأديان لا تجد أنهم يسمون ما يخرج من المال زكاة، يسمونها ضريبة، يسمونها قسيمة، يسمونها زكاة. الله سماها لنا زكاة لتطيب أنفسنا بها، ولنعلم أن فيها تطيب للنفس وتطهير للنفس وتطهير للمال وتنمية. إذن الزكاة لماذا سميت زكاة؟ لأن فيها تزكية للنفس، تطهير للمال، ونماء للمال. المال الذي فيه شيء من حق الفقراء لم يخرج لا ينمى، وإن كان في العدد ينمى، لكن في البركة لا ينمى. فالزكاة معناها في اللغة الطهارة والنماء. أما في الاصطلاح فلم يعرفه الشارح رحمه الله بناء على أنه معروف، والمعرف لا يحتاج أن يعرف، لكن مع ذلك الفقهاء رحمه الله عرفوا زكاة بقولهم أنه نصاب معلوم في شيء في أنواع معلومة في الشرع بشروط معينة تخرج، نصاب معلوم في أنواع معلومة تخرج بشروط معلومة، سواء كانت هذه من الأموال أو من بهائم الأنعام أو من الزروع أو من الثمار. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة باتفاق الفقهاء. طيب، قد يقول قائل: إذا كانت الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فكيف كان الصحابة يتصدقون قبل ذلك؟ نقول: نعم يتصدقون، لكنها على وجه ماذا؟ النفل والتطوع، النفل والتطوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. قال الشارح: لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، أن الزكاة لا تجب إلا في مال المسلم، فمن شرط وجوب الزكاة الإسلام، ولكن هذا لا يعني أن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشرع. الكافر والمشرك مخاطب بفروع الشرع. ما سلككم في سقر؟ ها؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله لهم أربعة أشياء، اثنان منها من أمور الإسلام: الصلاة والصدقة الإنفاق، والثانية أمر تركي عدم الخوض، والرابع يقيني وإيماني وهو اليقين بيوم القيامة. فإذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكن لو أدى لم يقبل الله منه. قد يقول قائل: كيف يكون مخاطب ولو أدى لا يقبل منه؟ هذا ليس بأمر مستحيل، بل أنت الآن قد تقول لابنك أو لأخيك أو لمن لك عليه سمع وطاعة، تقول: افعل كذا ولا أقبله منك إلا أن تفعل كذا. هذا شيء واضح، خاطبته بالثاني قبل الأول، مع أنه لا يقبل منه الثاني إلا بعد وجود الأول. فالله عز وجل كلف الكفار بالعبادات والطاعات، ولكنه أخبرهم أنه لا يقبل منهم حتى يأتوا بالشهادة أولا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إذن سبب الكفر. فشرط وجوبها خمسة أشياء. وبعض الفقهاء، وهذه للفائدة فقط والبحث، بعض الفقهاء يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، بعضهم يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق. قال الشارح: في قول الأكثر: فإن ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك، فزكاته فإن ملكه كيف ملك؟ ماشي، هنا ملكه. نعم، فإن ملكه، صح، ليأتي بعدين. فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك، فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك، قاله في الشرع. على كل حال، الرقيق كما تعلمون هو العبد، والرجل الذي يكون مكاتبا هو عبد ما دام عليه دينار. فالرقيق إذا كان سيده ملكه مالا، سيده ملكه مالا، هو الآن عبد، سيده أعطاه شيء من المال، قال: هذه 10,000 دينار تصرف فيها، وضعها عنده في بيته لم ينفقها، مر عليه الحول. إن قلنا إن من شرط الوجوب الحرية، فمعنى ذلك أنه عبد، إذن لا يجب عليه أن يزكي. ووجه هذا القول أنه ليس حرا، وأيضا وجهه أنه هو وماله لسيده، يمكن للسيد في أي لحظة يأتي ويأخذ منه المال الذي أعطاه، لا بأس عليه. ذلك من المسائل المهمة اللي تحفظها في الهدية، أن السيد له أن يرجع في هديته لعبده. لماذا؟ لأنه يملكه أصلا، كأنه أهدى لنفسه ثم رجع في هبة نفسه، هكذا التعليل يقوله. إذن قول الأكثر أنه ما دام السيد ملكه فإنه لا زكاة عليه، ولكن رواية عن الإمام أحمد أن سيده إذا ملكه فعليه أن يزكي، عليه أن يزكي. على من؟ على السيد. لماذا على السيد أن يزكي؟ لأنه هو ليس مخاطب بالزكاة، هو مخاطب بالصلاة، مخاطب بالتوحيد، ليس مخاطب بالزكاة، عليه أن يؤدي. لكن هذا مشكلة أيها الإخوة. أسألكم الآن سؤالا، لو أن عبدا حج، يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح اتفاقا بلا خلاف، ولكن الخلاف هل يسقط حجة الإسلام أو لا يسقط؟ حجه صحيح، ولكن هل يسقط عنه حجة الإسلام أو لا يسقط؟ هنا النزاع، والصواب أنه لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأن أهليته ليست كاملة. طيب إذا كان يمكن أن يتصور منه حج التطوع مع عدم مخاطبته، فإذا نقول له إذا كان السيد ملكه فعليه أن يخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه لما ملك أليس قد أعطى له نوع تصرف؟ إذن تمليك السيد إياه توكيل. لو أن سيدا قال لوكيله هذه أموالي أنت مسؤول عنها، لما يقول أنت مسؤول عنها للوكيل، ألا يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا ما يجب؟ يجب. فكذلك لو قال لعبده هذه مالي ملكتك إياها، فكأنه وكله إياها، حكمه حكم التوكيل، له أن يرجع في أي لحظة كما ذكرنا. إذن يجب على العبد أن يخرجه بحكم الوكالة، وعنه لا زكاة على واحد منهم. هذه رواية أخرى. نعم. قال المؤلف، لكن هنا انتبهوا أن المال لا يمكن أن يضيع بين اثنين بحيث لا يكون عليه زكاة، هذه صورة لا وجود لها إلا في هذه الصورة، والصواب فيها وجوب الإخراج. يعني ما يصير هناك 10,000 موجودة عند شخص ما، نقول أنت ما عليك زكاة لأنك لا تملك، أنت ما عليك زكاة لأنها ليست في يدك، هذا لا مثيل له. طيب قد يقول قائل إن لي دين على إنسان 10,000 دينار، نقول إذا كان دينك على إنسان 10,000 دينار، إما أن يكون الذي عليه الدين موسرا فيجب عليك أنت أن تخرج، إما أن يكون معسرا فليس عليك أنت أن تخرجه لأنه معسر لا يملك 10,000، أما يوجد 10,000 في يدي ولا يخرجها لا هو ولا أنت، هذا غير ممكن. يتصور من مسائل الزكاة أن مالا واحدا يخرج عنه اثنان، انتبهوا لهذه المسألة، مال واحد يخرج الزكاة عنه اثنان، لكن لا يتصور أن فيه مال بلغ النصاب لا يخرج عنه الزكاة إلا أن يكون مجهولا. طيب ما مثال مال واحد يخرج عنه اثنان؟ لو أن إنسان عطى شخص آخر 10,000 دينار، والشخص الذي عنده 10,000 موسر وحال الحول، فعلى من أدان أن يخرج الزكاة، وذاك الرجل بلغ المال عنده سنة ولم يخرج الزكاة، نقول عليك أيضا أن تخرج الزكاة. يقول يا جماعة ليش عليه الزكاة؟ نقول لأن لو كان المال هذا ما أنت بحاجة له كان وديته أديته ذاك، وهذا فيه تعجيل لأداء الديون. مقصد من مقاصد الشرع إيش هو؟ تعجيل أداء الديون. نعم. قال المؤلف ولو مكاتبا. قال الشارح قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. يعني هذه يحفظوها فائدة استفدناها من شيخنا عبد المحسن العباد البدر، نفع الله به العباد وجعله كالغيث المدرار في علمه، فإننا استفدنا منه كثيرا حفظه الله. كان يقول إذا أردت أي مسألة أن تعرف من المخالف فيه للجمهور فهو أبو ثور. دائما إذا أردت أن تعرف من الذي يخالف الجمهور دائما جمهور الفقهاء إما أبو ثور وإما ابن علية، واحد منهم، هذول دائما يحبون المخالفة في الفقه. فهنا المكاتب عبد ولو عليه دينار في قول جمهور العلماء لم يخالف فيه إلا أبا ثور. نعم. قال رحمه الله: لكن تجب على المباعظ بقدر ملكه. هنا حديث ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، الحديث ضعيف سندا، ولكن لماذا العمل عليه؟ سؤال، من يعرف؟ في جوائز، ترى الشباب جايبين جوائز لكم. ها؟ أحسنت. نعم، صحيح موقوفا لك جائزة. إذا راحت عليك الجائزة، يقول قريتها في الحاشية. طيب، نعم أكمل. قال المؤلف رحمه الله: لكن تجب على المباعظ بقدر ملكه. قال الشارح: من المال بجزه الحر لتمام ملكه عليه. يعني نسختنا فيها خطأ، يقول على البعض كاتب: ولكن تجب على المباعظ بقدر ملكه من المال يجزئه الحر بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. هذا شيء مهم جدا. إذا كان هناك إنسان مملوك من اثنين أو ثلاثة، فاعتقه واحد بسهمه الذي دفعه وبقي سهم الرجلين الآخرين، الآن هو عبد لكن ثلثه حر. لماذا ثلثه حر؟ انتبهوا لهذه القضية، لأنه ليس للاثنين الآخرين أن يلغي حرية الثلث أبدا. يعني لو جلس الإنسان هذا 20 سنة ما عرف يجيب المال عشان يعتق الثلث الباقي والباقي، يبقى ثلثه حرا، لأن العبد إذا عتق بعضه لا يمكن أن يرجع كله إلى العتق أبدا. لكن هنا إذا كان نصفه حر ونصفه عبد وعنده مال، فينظر كم ماله. إن كان له مال مثلا 10,000 دينار، فإذا يجب الزكاة في نصف ماله، هكذا قال المصنف، بجزئه الحر لتمام ملكه. يعني إن كان نصفه حر ففي نصف المال، ثلثه حر ففي ثلث المال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذه مسألة مهمة، من شروط الوجوب ملك النصاب، أن الإنسان يملك من المال النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما، انتبهوا لهذه القضية، لا يلزم أنك تكون محدد عندك النصاب، التقريب يكفي. كيف تقريب؟ يعني مثلا الآن لو ضربنا اليوم مثال، نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب كم؟ 85 جرام من الذهب، صح؟ طيب 85 جرام من الذهب، الجرام في السوق اليوم ب10 دنانير، إذا 850 دينار النصاب. بكرة نزل، بعد بكرة ارتفع، ما لنا علاقة، التقريب، العلاقة في التقريب، النصاب التقريبي ما هو النصاب التحديدي. أما في بهائم سائمة الأنعام وفي الزروع والثمار وفي عروض التجارة، فهذا لا بد فيه من التحديد، ما في شيء اسمه تقريب. في 5 من الإبل شاتل، في 10 من الإبل شاتل، ما في شيء اسمه تقريب، لا، تحديد. إذن تقريب في الأثمان تحديد في غيرها، وكما قال يعني وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. تجب فيما زاد على النصاب بالحساب، هذا على قول جمع من أهل العلم، تجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. هنا في الملك النصاب انتبهوا، المال ينقسم، المال الثمني، إيش المال الثمني عندنا؟ عندنا دنانير وبعد وبعد وذهب وفضة وما يسمى بصكوك الأموال إلى آخره، هذه تسمى الآن في زماننا الأثمان. هذه الأثمان انتبهوا، لها نماء ولا ما لها نماء؟ لها نماء. كل مال أنت حطيت مالك في البنك، بنك إسلامي مضارب، دخل مضارب، أعطيت مالك لإنسان يعمل في الشركة، إذن أنت مضارب. انتبه الآن، الأموال لها، الأموال هذه تسمى الأموال النامية، الأثمان لها نماء. طيب النصاب 850 دينار، أعطيت 850 دينار حطيتهم في البنك، لما جاء وقت وجوب الزكاة صار عندك 900 دينار، فتخرج زكاة كم؟ 900 دينار. لماذا؟ لأن النماء بحسبه تابع له. منين جاء 50؟ منين؟ تابع ولا من مكان خارجي؟ تابع. لكن لو أن إنسانا عنده مال ثم جاءه مال آخر من خارج، انتبهوا لهذه القضية، انت عندك مال في البنك 5000 دينار كويتي، وبعدين لما حال عند حولان الحول قبله بشهر جاء أبوك وأعطاك 2000 دينار كويتي، هل تخرج 7000؟ هذا قال به بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف، ولكن الصواب أن ما جاء من المال خارجا من نمائه فله نصاب جديد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد بدين كتابة. قال الشارح: قال في الشرح بغير خلاف علمناه. الملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة، ودائما كتب الفقهاء القديمة يذكرون هذا المثال. الآن السيد حينما قال لعبده: أنت حر بشرط أن تأتيني ب5000 دينار، انتبه الآن، كم للسيد في ذمة العبد؟ 5000. ودار الحول الآن، هل يجب عليه أن يخرج زكاة 5000؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ملكه غير تام، ما يدري، يمكن العبد يجيب يمكن ما يجيب، يمكن يكون موسر يمكن يصير معسر، فهذا معنى الملك التام. ويدخل في هذا، انتبهوا، قضية مهمة جدا دائما نسأل عنها في الهاتف: إنسان مات مورثه، صارت قضية وبلبلة بين الورثة ودخلت الأموال إلى المحكمة، صار الحجر على الأموال، هو قطعا عنده نصاب المال وزيع، عنده قضية يقول: والله الشركة العمارة هذه قطعا فيها تقريبا 2 مليون دينار كويتي، بس فيه عندنا نزاع بين الورثة والقضية في المحكمة، ما لنا تصرف في هذا المال، هل يجب علينا الزكاة وما يجب؟ انتبه، هل ملكهم الآن تام ولا ملكهم غير تام؟ غير تام، إذن لا زكاة عليهم حتى يقضي الحاكم فيصبح له الملك التام. وهكذا لو كان إنسان عنده شركة ثم هذه الشركة دخلت في منازعات وجاءت الدولة واستولت على الشركة ودخلت في قضية، أيضا الملك غير تام. طيب إذا المسألة هذه مهمة، الملك التام ما علامته؟ انتبه، الملك التام علامته أنك تستطيع التصرف فيه، بس هذه علامة الملك التام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا في حصة المضارب. قال الشارح: من الربح. قال: لماذا ليس في حصة المضارب من الربح زكاة؟ هذه مسألة مهمة، لماذا ليس في حصة المضارب من الربح زكاة؟ لأنه إلى الآن ما جاء في حصته، ما جاء في ملكه. أنت الحين مثلا نفرض أنك أنت أعطيت 1000 دينار لإنسان، قلت له: روح تاجر فيه، هذه 1000 دينار مني تاجر فيه، شفت بعد مثلا قريب من الحول قال لك: والله ربحنا، كم ربحت يا فلان؟ قال: ربحنا 300 دينار. ما نقول الآن يجب عليك أن تخرج زكاة 300 دينار، لماذا؟ لأن الربح لم يأتي في يدك بعد، الملك التام غير موجود الآن، فإذا الربح في نصيب في حصة المضارب ليس فيه زكاة حتى تحوزه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قبل القسمة. قال الشارح: نص عليه، ومن له دين. لا لا، الأفضل أنك تقرأ بدون قال المؤلف قال الشارح، كأن كتاب واحد أحسن. نعم، عشان لا يشوش علينا. بعض الطلاب اللي ما يدركون. جزاك الله. قال رحمه الله: من له دين. لا اقرأ: ولا في حصة المضارب. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه. أحسنت. ومن له دين على مليء زكاه إذا قبض لما مضى. وبه قال علي الثوري: زكاه. ها ليس زكاة، عندي نسخة زكاة، هاي الطباعين ما يعرفون عشان نسوي. زكاه إذا قبضه لما مضى. متى؟ إذا كان إيش؟ مليء. ما معنى المليء؟ موسر، موسر قادر على الأداء. لكن أنت ما تقدر تقول له ليش؟ والله مستحي منه. كيف؟ وإذا مستحي منه طلع الزكاة. نعم. وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وابو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض. نعم. وعن عائشة: ليس للدين زكاة. وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. هنا انتبه، قول عثمان رضي الله عنه وابن عمر والشافعي وإسحاق وابو عبيد قالوا: إذا كان الإنسان دين على ملي فإنه لا زكاة عليه. إذا هذا قول الشافعي رحمه الله من الأئمة الأربعة، وهو رواية الإمام أحمد: ليس عليه زكاة إلا إذا قبضه، قال: يزكيه لسنة واحدة. لكن هذا خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون: إذا كان المال على موسر فإنه يزكيه كل سنة ولو أكل الزكاة الدين كله. لماذا؟ لأن أنت المتسبب، ليش ما تروح تقول له أعطني فلوسي يا أخي، أنت قادر، ليش ما أخذ مني دين وحط عندك في التجوري؟ وبعدين يمكن تصير منازعات. لكن لو كان الإنسان دينه على معسر، على فقير معدم، لم يجب الشرع الزكاة عليك. نعم. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة. وهذا هو الصواب، أنه إذا كان الدين على غير المليء اللي هو المعسر والمجحود اللي أنكر والمغصوب، هذا شيء مهم، واحد شخص عنده مال وبعدين جاء حاكم ظالم أو قاضي ظالم أو جار ظالم واستولى على المال، يبي لك الحين سنين ترفع قضية على ما تأخذ حقك، هذا إذا قدرت. طيب المال المغصوب فيه زكاة؟ الجواب لا. طيب والضائع؟ إنسان يعلم علم اليقين، هذه مسألة مهمة سئلت عنها قبل أيام، يقول الرجل اتصل عليه قال، لأن المسائل العينية توضح المسائل الفقهية، رجل اتصل عليه وقال: إن أمي كانت تملك مالا قرابة 2000 دينار ونسيت أين وضعت هذا المال، ونسيت أين وضعت هذا المال، جلست 10 سنوات لا تعرف أين المال، 10 سنوات، مو بسنة، سنتين، 3، 4. يقول الأخ هذا: بعد 10 سنوات جاء رجل يقول: نعرف أن له علاقة قديمة بأبي وبأمي وكذا، جاء وإذا به يملك المال، قال: هذه فلوسكم علي، وأنا والله كنت ناسية أصلا، ما تذكرت إلا قبل أيام. ها يقول: أنتم حطيتوها عندي أمانة وأنا نسيت، وأنتم ما طالبتم، كانوا حنا ناسين أصلا بعد. الآن كيف يخرج الزكاة؟ سنة واحدة. شكرا لله عز وجل أن المال رجع. كل مال، انتبه، أنت ميؤوس منه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ، لكن إذا قبضته تخرجه لسنة واحد. دين يسر يا أخوان. نعم. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي في الدين المغنون: إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه، رواهما أبو عبيد. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. هذا الذي قلناه، وليس في هذه المسألة نصوص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال عن الصحابة رضوان الله عليه وعليه العمل عند علماء وفقهاء المدينة. نعم. وفي حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون ابن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها. في مظالم، هذه ما تقبل منك. وفي حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون ابن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها. أحسنت. ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. يعني هذه الرواية عظيمة يا أخوان، لأن عمر بن عبد العزيز كما تعلمون أدرك جمع من الصحابة وأدرك فقهاء التابعين، فقوله حجة. لما يكتب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين إلى ميمون بن مهران وهو كاتبه على بيت المال، يقول له رد الأموال المظالم، الأموال المغصوبة من الناس، ردها على أربابها وخذ منها زكاة سنة واحدة. طيب يمكن هذه الأموال تكون مغصوبة عشرات السنين، قال لا، تأخذها سنة واحدة، فإنها كانت مالا ضمارا. لماذا سمي ضمار؟ شيء مهم جدا، لأن الأصل في المال، المال إذا ترك فإنه يجتمع بعضه إلى بعض بحيث يصبح مضمورا لا قيمة له. من هذا الباب سمي مالا ضمارا، من ضمر الشيء إذا أصبح صغيرا، ضمر الشيء أصبح صغير، مالا ضمارا. ثم فسره قال والمال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار. إذن هذا عمل من؟ عمل عمر بن عبد العزيز، وبوجود الفقهاء ومن الصحابة والتابعين، وبوجود الفقهاء من التابعين وهم أقروه على ذلك، ولذلك أفتى به الإمام مالك. نعم. الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وابو داود وابن ماجه. إذن هذه هي شروط وجوب الزكاة الخمسة: الإسلام والحرية والملك النصاب والملك التام، والخامس تمام الحول. هذه خمسة أشياء. لكن هنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن ملك النصاب، ملك النصاب واجب فيما فيه نصاب، وأن تمام الحول شرط وجوب فيما فيه حول، وما ليس فيه حول فليس شرط وجوب. يعني مثلا إنسان، فرضنا إنسان الآن تعرفون الآن بعض الناس يزرع الشيء في السنة مرتين، يزرع الشيء في السنة مرتين، وأنا في آخر زيارة لي إلى إمارات أوقفني رجل على شجرة، قال هذه الشجرة عدلوها وراثيا بطريقة أنها تثمر في السنة ثلاث مرات. طيب إذا كانت تثمر في السنة ثلاث مرات نقول ما عليها الزكاة إلا مرة واحدة، ولا عن كل ما تثمر؟ أحسنتم، كل ما تثمر. نعم. إذن تمام الحول، انتبه، تمام الحول شرط في ماذا؟ فيما فيه الحول شرط، وأما ما ليس الحول فيه شرط فليس من شرطه تمام الحول. نعم. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. نعم. هنا ننتبه، تمام الحول، لو أن الإنسان أخرج الزكاة قبل تمام الحول بنصف يوم هذا لا يضر اتفاقا، لكن لو أنه أخرج الزكاة قبل الحول بأيام، أسبوع، شهر مثلا، أو بعد الحول بأسبوع أو عشرة أيام مثلا، انتبهوا إلى هذه القضية المهمة. إذا أخرج الزكاة في نفس اليوم، سواء قبل نهارا وهو يجب ليل، أو في الليل وهو وجب في النهار، فهذا لا يضير فيه اتفاقا. لكن لو أن إنسانا أخرج زكاة ماله قبل حولان الحول بشهر، نقول انتبه، هذا الشهر الذي سبقت به زكاتك إذا كان المال يتأثر فيه فإنه يجب عليك أن تخرج الباقي، تقدر. كيف؟ نضرب مثال، إنسان حوله يوم العاشر من شعبان، فأخرج زكاته في اليوم العاشر من رجب، عنده مال 10,000 دينار كويتي، فلما أخرج الزكاة قبل حولان الحول بشهر، وفي نهاية رجب جاءه ربح 2,000 من نفس ماله، نقول لا، تعال جيب ربح 2,000 زكاة بعد، 25 كم صارن؟ 50. انتبهتم لهذه القضية؟ هذه مسألة من. لكن إذا كان أخرجه صباحا ثم جاء في المساء لا يسأل، لو أخرجه في المساء وجاء في اليوم الثاني لا يسأل، خلاص الآن حول جديد. أما إذا وجب عليه الزكاة اليوم وأخرج زكاته بعد أسبوع أو شهر، ينظر إلى أمرين: إن كان سبب تأخيره عدم وجود المال لديه فلا إثم عليه، إنسان وجب عليه الزكاة لكن ما في يده شيء حاليا. طيب الصورة الثانية: وجب عليه الزكاة وأخرج المال ما وجد الفقير فتأخر أسبوعا أو شهرا، لا ضير عليه. إذن من الذي يأثم؟ الذي يأثم هو الذي وجب عليه الحول ولا يخرجه مع كونه قادرا، مع كون الفقير موجودا. نعم. وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر. وهو الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. هنا سؤال مهم، قد يقول قائل: لماذا أوجبنا الزكاة في مال الصغير في مال اليتيم مع أنه ليس مخاطبا بالشرع، ليس مخاطب بالصلاة مثلا، صغير عمره 3 سنوات كيف نخاطبه بالصلاة، مع أنكم لم توجبوا المال على العبد وهو مخاطب بالصلاة؟ قلنا هناك لا يملك، هناك العبد لا يملك، لكن هذا له ملك تام. فما دام له ملك تام، إسلام وحرية والملك التام وتمام حولان الحول، إيش اللي بقي الآن؟ ما شروط وجوب الزكاة متوفرة ولا ناقصة يا شباب؟ متوفرة، الإسلام والحرية وملك النصاب وملك التام كلها موجودة، لكن عدم تصرفه لا لعدم ملكيته التامة. طيب لماذا لا يتصرف؟ لعدم أهليته. فرق بين عدم ملكيته التامة وعدم أهليته التامة. فإذا تجب في مال الصغير والمجنون عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض الحنفية. نعم. وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. إذن الخارطة الذهنية لمسائل الزكاة كيف؟ الخارطة الذهنية لمسائل الزكاة، انتبه، تذكر الزكاة لغة واصطلاحا، ثم تعرف شروط وجوب الزكاة، ثم تعرف الأموال الخمسة التي تجب فيها الزكاة، ثم تعرف المصارف 8 التي يجب إخراج الزكاة إليها وفيها. هذه خارطة ذهنية للزكاة. نعم. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان قال لمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، ومن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرج زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد ولم ينكر، فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح. الأموال منقسمة إلى قسمين: أموال ظاهرة. ما هي الأموال الظاهرة؟ أكتب تحتها الأموال الظاهرة: بهيمة الأنعام، هذا رقم 1، الزروع والثمار رقم 2، الخارج من الأرض رقم 3، العسل رقم 4، وعروض التجارة داخل في الأموال الظاهرة. عروض التجارة داخل في الأموال الظاهرة. نعيدها مرة ثانية: بهائم الأنعام 1، الزروع والثمار 2 اللي هو الخارج من الأرض، العسل 3، عروض التجارة 4. كتبتموها؟ طيب أكيد من هذا فهمتم ما هي الأموال الباطنة. شيء واحد: الأثمان، الذهب والفضة، هذه أموال باطنة، وتسمى بالأموال الصامتة، تسمى بالأموال إيش؟ الصامتة في بعض الكتب، وتلك تسمى بالأموال المتحركة أو الأموال الصاهلة أو الأموال الظاهرة. لماذا فرق الفقهاء في دين ينقص النصاب بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ سؤال مهم. مثلا أنت عليك 3000 دينار دين، يلزمك 3000 دينار دين لإنسان ما، وفي بيتك 5000 دينار وحال عليها الحول، ووجب وحال وقت الدين، انتبه، فأنت 3000 هذه التي هي قيمة الدين لا زكاة فيها، تخرج الزكاة من 2000 بشرط أن يكون الدين حال. أما إذا كان الدين مؤجل بأقساطه فهذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر. على أن بعض الفقهاء ماذا يقول، انتبهوا لهذه القضية أيضا، يقول لا، الأموال التي يجب عليك من الديون المقسطة خلال الحول أنت تخرجها من النصاب. نضرب صورة لهذا المثال أيضا، شخص عنده 5000 دينار كويتي وعنده أقساط شهريا 3000 دينار كويتي، وعنده 5000 والأقساط كم؟ 3000. خلال السنة كم يصير الأقساط عنده؟ 3600 صح؟ ولا أنا ما أعرف الحساب، 3600 أقساط السنة من يوم حولان الحول، فيقول 3600 يبقيها للأقساط فيخرج من الزكاة 1400. هذا قول لبعض الفقهاء المعاصرين الذين نظروا إلى الأقساط الآجلة. والقول الآخر يقول لا، الدين الذي يكون قسطا لا أثر له، وإنما الأثر على الدين الذي ينقص النصاب هو الدين الحال. لماذا في الأموال الباطنة الدين الحال ينقص النصاب؟ لأن الدين أصلا كان فيه. أما الأموال الظاهرة فإن أنفس الفقراء متعلقة بها فهي ظاهرة والديون لا أثر فيها. هذا هو التعليل. ولكن الذي يعني قاله المصنف رحمه الله من الاستدلال بقول عثمان رضي الله عنه استدلال جميل. نعم. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوص بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء. هذه مسألة مهمة، وهي من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من مات وعليه زكاة أخذت من تركته، يقول الورث لا المال صار مالنا، نقول لا، المال مالكم لكن بعد الحقوق، وأعظم الحقوق حق الله ثم حق الآدميين، فإذا حق الله الزكاة فهذه نخرجها، حق الآدميين الديون نخرجها، حق الآدميين الوصايا نخرجها، والباقي حقكم نقسمها عليكم. نعم. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد ليس في العوامل زكاة. العوامل الآن يكون إنسان عنده فرس للركوب مثلا، فرس للركوب فقط. أما من عنده مثلا اسطبل وهذا الاسطبل فيه من بهائم الأنعام مثلا الإبل وفيه البقر وفيه كذا وفيه كذا للدر والنسل، لا، هذا يجب فيه الزكاة. لكن إنسان عنده أكرمكم الله بقر يريد أن يزرع عليها، وعنده مثلا جمل لكي يركبها، عنده ناقة لكي يجلب الماء عليها، هذه تسمى العوامل، لا زكاة في العوامل وإن كثرت. نعم. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود النسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم وفي سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة الحديث. وفي آخر أيضا إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث التي وردت عن فيما يتعلق بزكاة بهائم الأنعام فيها قيد السوم، قيد السائمة، والسائمة هي كما عرفها المصنف ترعى المباح أكثر الحول، الحول 12 شهرا فهي ترعى 6 أشهر وأيام، 7 أشهر 8 أشهر ترعى الكلب ولا يشتري لها صاحبها شيئا، هذه هي السائمة. هذا قول أن القيد السوم معتبر، وهذا يسمى مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة. فلما قال وفي الغنم في سائمتها زكاة، إذن معناها غير السائمة ما فيها زكاة، ولكن الحنفية خالفوا في هذا وقالوا إن هذا المفهوم لا اعتبار له، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج إيش؟ الغالب. إيش معنى غالب؟ يعني غالب بهائم الناس في ذاك الزمن كانت سائمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحال. والفتوى عندنا في الكويت في بيت الزكاة وفي وزارة الأوقاف يأخذون بمذهب الأحناف فيوجبون الزكاة على من عنده مال ولو يعلفه كل العام ولا ينظرون لهذا القيد، ولكن هذا القول الذي هو المذهب وهو قول الشافعية أن هذا القيد معتبر. نعم. الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله. نعم، هذه مسائل إجماعية لأنها نصية كتبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه يعني أنواع ما يجب في بهائم الأنعام، وكذلك في كتاب علي رضي الله تعالى عنهما في كل 5 من الإبل شاة، وهنا الإبل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير. لو كان رجل عنده ناقة وفحل وحوار وش بعد؟ وين ابو ناصر يعيننا؟ وقعود، باقي واحد مفروض الان ها نقول نعم يجب عليك الزكاة. ليش؟ نقول لان العبره باسم الجنس، ما دام عندك 5 من الابل وجب عليك الزكاة، لا ننظر لا الى سنها ولا الى حالها، كلها سائمه. هنا في كل 5 من الابل شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياهين، انتبه، وفي 20 4 شياهين. طيب وفي 25 الآن صارت الزكاة من جنسها، الزكاة في 25 من الإبل الزكاة من جنسها فيها بنت مخاض، هذه مسألة مهمة. نعم. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذع لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح، الشرح الكبير يقصد يعني. لهنا قوله بنت مخاض وبنت لبون هذه أسماء لهذه أنواع من الإبل، هناك بنت مخاض وهي التي يعني كما قال المصنف ما تم لها سنة، يعني أمها الآن ربما تكون حامل، هي لها تم سنة وأمها ربما تكون حامل. وأما بنت لبون فهي لها سنتان، وأما الحقة فهي التي طروقة الفحل كما جاء في بعض الروايات أي أنها يمكن أن تنجب، أما الجذعة فهي التي تمت 4 سنين. طيب من يذكر لنا، من يذكر لنا اللي يعرف الفائدة، من يذكر لنا ما يصح من الإبل في الأضحية؟ ها ماذا يصح في الإبل من الأضحية؟ ما تم له كم سنة؟ 5 سنوات. لماذا 5 سنوات؟ من القائل؟ ها شيخ يعني الآن خرج عن النصاب، ما تم له 5 سنوات ها؟ لأنه مو تابع، حسنت، لأنه ما هو تابع لأمه، فحينئذ أو لأنه أسمن أو لأنه أعمل أو لأنه أكبر، هذه تعليلات الفقهاء. الشيخ لها جائزة، بعد الدرس. بعد الدرس لك جائز يا شيخ. طيب. قال رحمه الله: وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، تستقر في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. لحديث أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، ومن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 رمية ففيها حقتان طروقتا الفحل. فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري، وقطعه في مواضع. قدم النسائي على أبو داود عندك، غريبة. الحديث هذا يا إخوة يعني نص في وضع أنصباء زكاة الإبل، ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الحديث، فالنص ينبغي العمل به على قدر المستطاع والوسع والطاقة. وفيه من الفوائد عظيم عظيم، يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. تأملوا معي، أنس بن مالك لما أرسله أبو بكر البحرين كم كان عمره؟ 20 سنة. عمره يرسله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة، فقيها عالما مدركا، شيء عجيب سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 سن لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 سنة. لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد. فيما مضى من ذكر الإبل، هنا ذكر البقر. المعتبر الاسم وليس المعتبر الجنس. ما اسمه إبل فداخل تحت النصاب، إبل بختية، إبل عربية، أيا كان. والبقر كذلك يدخل فيه الجواميس، ويدخل فيها الوحشية والإنسية. ما اسمه بقر داخل فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأقل نصاب الغنم. طبعا هنا لا ينبغي الإنسان يقيس بعقله ويقول إن البقر يجزئ في الأضحية عن 7، والإبل يجزئ في الأضحية عن 7، فلماذا في الزكاة اختلف النصاب؟ في كل 5 من الإبل شاة، وفي 30 من البقر تبيع. طيب ليش ما في 5 و5 و5 إلى 30؟ نقول دع عقلك هذا تحت نعلك، اترك القياس، اتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء. نعم. قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت وحشية، وهي غير الضباء. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. 40 فيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعد بن ديسم: أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنم. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: علاق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. على كل حال التعليل: ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية هذا التعليل لا يظهر أنه صواب. فأنتم تعلمون أن بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة معتبرة في الزكاة، زكاة الإبل، ولا علاقة لها بسن الأضحية. نعم. ولو الصواب أن يقال أن النص دل على ذلك. نعم. وفي 121 شاتا، وفي 201 ثلاث شيا، وفي 400 شيا، ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شيا، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود. لماذا ليس فيها إذا نقصت؟ لأن المعتبر التعيين النصاب وليس التقريب، المعتبر هو التعيين وليس التقريب. هنا في الغنم أيا كان نوع الغنم، شامية، عربية، نجدية، سودانية، صومالية، بربرية، أسترالية، ما لها علاقة. نعم. فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحوش، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفح والمرعى، زكيا كالواحد. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الخلطة مؤثرة أيها الإخوة في نصاب الزكاة. إنسان عنده 20 من الغنم والآخر عنده 20 من المعز، المجموع كم صار؟ الآن المجموع 40 شاة. فلما صار المبيت واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد والمرعى واحد، إذن يجب عليه ما شاء، واحدهما يدفع قيمة النصف القيمة للآخر. هذا معنى أن الخلطة مؤثرة. والخلطة كما أنها ربما تؤثر عليهما بالضرر فإنها تؤثر عليهما بالنفع. هنا الآن 20 و20 أثر عليهما بالنقص ولا لا؟ طيب لو كان هذا الرجل عنده 40 وهذا عنده 40 ثم اختلطا، كم عليهما من الزكاة؟ شاة واحدة. لو انفردا شاة وشاة كسر اثنين. الآن الخلطة أثرت عليهما بالفائدة ولا لا؟ فلا يقول أن أحد أن الخلطة مؤثرة ضررا، نقول لأنها قد تؤثر ضررا وهي تؤثر نفعا، فكما ينظرها وينظرها هنا ينظرها هنا. القضية أيضا كقضية وجوب الزكاة في الأثمان. لماذا الشارع ينظر إلى الثمن لا ينظر إلى العدد؟ ينظر إلى الثمن لأن الثمن يرتفع وينقص، ففيه ضرر. إذا وضع عددا معين قد يكون فيه ضرر على الفقير، قد يكون فيه ضرر على الغني، لكن لما نظر إلى مطلق الثمنية رفعا ونصبا فإن حينئذ لا يتضرر أحد. فهذه من القضايا المهمة، أن الإسلام يراعي الغني كما ويراعي الفقير. نعم. وقد تفيد الخلطة تغليظا، كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزم ما شاة أنصافا، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة أثلاثا، وما عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه. هذه قضية مهمة أيضا، ما خلطة المال، المال الأثمان لا أثر له في وجوب الزكاة من عدمه، ما له علاقة. أنت عندك 500 دينار والآخر عنده 500، المجموع كم صاروا؟ 1000. ما له علاقة، ما نقول الآن وجب الزكاة، لا، لأن 500 لك 500 و500 له 500. نعم. ولا قال لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. هذه مسألة أيضا مهمة، كما أن خلطة مالك بمال شخص آخر لا أثر له في الزكاة، كذلك تفرقة مالك أنت لا أثر له في عدم الزكاة. إذا كان عندك مال في الكويت مثلا عندك 200 دينار في البنك وحطيت 2000 ريال في السعودية وحطيت عندك في البيت مثلا 1000 دولار وعندك 1000 درهم، لو نظرنا إلى كل واحد من هذه الأنواع الأربعة ما فيها زكاة لأنها ليست نصاب، لكن إذا نظرنا لمن هي المالك واحد إذن هي نصاب. جمعنا 200 مع 2000 صار هذه تقريبا 350، مع 1000 دولار تقريبا هذه 300، إذن 650، مع 1000 درهم إذن هذه تقريبا 80، إذن يبلغ النصاب 850 دينار، يجب عليك الزكاة. فتفرقة المال في البلدان أو في الأنواع لا أثر له في وجوب. أنت عندك شوي من الذهب، شوي من الفضة، شوي من الدنانير، شوي من الدراهم، إذا جمعت الكل بلغ النصاب يجب أن تجمع الكل وتقدر كم النصاب، كم الواجب عليك من الزكاة في المجموع لا في كل واحد بعينه. نعم. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن فرقة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. إذن لو كان الإنسان يملك مالا سائمة مفرقة في مكان ومكان، عبدلي والوفرة، في بلد وبلد، في الكويت السعودية، فكل ما دام هذه سائمة وهذه سائمة هذه لها حكم وهذه لها حكم، ما تجمع بينهما. عندك 20 في العبدلي و20 في الوفرة ما عليك زكاة، عندك 40 في الكويت و40 في السعودية عليك شاتان، ما تقول أن لو جمعتهم ما عليك إلا شاة واحدة، لا، ما دام فرقتهم فالخلطة مؤثرة في سائمة الأنعام والتفرقة مؤثرة في سائمة الأنعام، ننتبه لهذه القضية. أما ما عدا سائمة الأنعام فالخلطة لا تؤثر وأيضا التفرقة لا تؤثر. مثلا لو فرضنا الآن أن إنسان عنده مزرعة في الوفرة وعنده مزرعة في الإحساء، لو جمعنا نصاب المزرعة في الوفرة يبلغ نصف النصاب، والمزرعة اللي في الإحسان نصف الآخر، نقول يجب عليك أن تخرج لأن التفرقة لا أثر لها إلا في سائمة الأنعام. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الخالط من الأرض. أجمعوا على وجودها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. هذه المسألة إجماعية أيها الإخوة، زكاة الخارج من الأرض أجمعوا على وجوبها في هذه الأنواع الأربعة بلا خلاف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. التمر تعرفونه، والزبيب هو العنب المجفف، العنب المجفف. نعم. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والبقلاء والكرسن والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القتم والقطن والكتان والبطيخ ونحوه. حكى بعضهم في الحمص أو الحمصة أو الحمصة أنها مضاعفة العين وهي أيضا ثلاثي الحركة، والأربع الأنواع بالإجماع. طيب ما عداها فيها خلاف، لكن المذهب الإمام أحمد أن الزكاة واجبة في كل مكيل مدخر من الحب. ليش قال من الحب؟ يعني معناها من الطعام. لكن طيب افرض أن هذا الحب ليس طعاما لنا، طعاما لدوابنا، أيضا يجب فيه الزكاة. في كل مكيل مدخر من الحب. طيب إذا كان ومن الثمر كما سيأتي، إذن معنى هذا الكلام أنه لا بد أن يكون مكيل مدخر وحب، مكيل مدخر وثمر. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه. وبعض العلماء يقول مطعوم مدخر، مطعوم مدخر إذن هذا يجب فيه الزكاة، مطعوم غير مدخر لا يجب فيه الزكاة. هذه ضابط الذي وضعه في المذهب: مكيل مدخر حب، مكيل مدخر ثمر، أيا كان. وضرب له الأمثلة كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ وإلى آخره، أيا كان، ما دام أنه مكيل مدخر فهو يعتبر. طبعا هنا المقصود بالبطيخ حبه، ها انتبه، وليس عينه. يعني على مذهب الإمام أحمد اللي بنسميه حنا حبة دوار الشمس فيه زكاة، وحب البطيخ فيه زكاة، وحب القرع، الكلام في الحب وليس في ذاته، انتبهوا. نعم. يعني بزرة القطن غير القطن نفسه، القطن شيء وبزرة القطن شيء. نعم. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. هذه الآية والحديث تأملوا فيها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما مما، هذا اللفظ إيش يدل على ماذا؟ مما التبعيض ما عموم، ليش اسم شنو؟ اسم موصول ليعرف الجواب. ما اسم إيش؟ اسم موصول يفيد إيش؟ العموم، أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض. إذن انتبهوا أن هذا اسم يدل على العموم، فربما يقول لنا قائل: ما دام الاسم يدل على العموم في الحديث، فيما سقت السماء، أي في الذي، ما بمعنى الذي، اسم عموم، في الذي سقت السماء، إذن هذا عام، اسم الموصول من ألفاظ العموم، ما الموصولة من ألفاظ العموم، كل خارج من الأرض، هذا معناه، كل خارج من الأرض، كل مسقي من السماء. فكيف أخرجنا ما لم يكن حبا ولم يكن ثمرا وكان مكيلا فقط؟ كيف أخرجنا ما كان حبا أو ثمرا ولم يكن مكيلا ولا مدخرا؟ نقول: أخرجنا بدلالة عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الأحناف فاستدلوا بعموم هذه الآية والحديث على وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، ولو كان الجد، ولو كان الحشيش الذي يخرج ليطعم البهائم، لعموم الحديث. نعم. ومن الثمر التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم. طبعا من الثمر المقصود به أنه يجب في الثمر، بأي أنواع الثمر؟ ليس كل أنواع الثمر، كالتمر والزبيب واللوز. لماذا قيده بهذا؟ لأن هناك من الثمار ما لا يكون مدخرا، ما لا يكون مدخرا. يعني الآن انتبه، الرطب إذا تركته ماذا يصير؟ طيب، والعنب إذا تركته ماذا يصير؟ زبيب. لكن اترك البرتقالة على الشجرة ماذا يصير؟ يفسد. اترك الليمونة ماذا يصير؟ تفسد. طيب، إذن انتبهوا، الثمار التي لا يمكن الانتفاع بها إلا في حال كونها ثمر فقط ولا يدخر، ما فيها زكاة على مذهب الإمام أحمد. لكن إذا كان يمكن أن تؤكل ثمرة ويمكن أن تترك بحيث يصبح مدخرا، فهذا فيه الزكاة. التين مثلا يمكن أن يترك ويدخر ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب، الزيتون يمكن أن يترك ويؤكل أيضا ويدخر، ما في بأس. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما قاله في الكافي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر. طيب، ليش ما قال ولا نبت؟ ليش ما قال ولا حشيش في الأرض ولا شجر في الأرض؟ لأنها ليست داخلة في الحب والثمر. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقيد للعموم، لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ، دلنا على أن ما ليس بحب ولا ثمر لا زكاة فيه. نعم. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين وجوز وتين ومشمش وتوت ولبن وزعرور ورمان، لأن هذه الأشياء انتبه، العناب هي يسمونها العنب البري الصغير حبتها، والزيتون إذا الزيتون ليس من قسم الثمار لأنها ليست ثمرة، والجوز هنا المقصود به الجوز، لماذا لم يدخل الجوز في قسم الفستق؟ هذه لأنها لم يجد فيها آثار، وإلا هي يعني الجوز لا شك أنها قريبة ونفس الفستق. والتين قالوا لأنها لا تؤكل مدخرا إلا بفعل آدمي، إلا بفعل آدمي. وهكذا المشمش يمكن تأكله طريا، يمكن تجففه، لكن هذا بفعلك أنت، وهم نظروا إلى فعل نفسه. وهكذا التوت والنبق والزعرور والرمان يمكن أن تدخره لكن بعمل منك. نعم. ها؟ أين الزبيب أدخره بعمل؟ لا الزبيب أنا رأيت هذا وأعلمه، الزبيب يأخذون القطعة من العنقود العنب ويفرشونه في الأرض ويتركونه، ما يعملون أي عمل آخر، ما في دخل للإنسان إلا القطف فقط. نعم. حاله حال الرطب، يأخذون العذق من النخل ويتركونه في الأرض فتتم. نعم. قال لعدم هذه الأوصاف فيها، عدم هذه الأوصاف وهي كونه مكيل ومدخر. نعم. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضر صدقة، الخضروات يعني مثل الجرجير، ها؟ مثل الطماطم الخيار، طبعا المعمول به عندنا في الكويت والمفتى به في بيت الزكاة والهيئة الشرعية في الزكاة، أن كل ما يخرج من الأرض الباذنجان والخيار والطماطم وكله يجب فيه الزكاة على مذهب الأحناف. نعم. وروى الدارقطني عن علي مرفوع ليس في الخضروات صدقة، وله عن عائشة معنى. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قب له حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. الكروم شجر العنب، الكروم جمع كرم وهو شجر العنب، وقد جاء النهي عن هذه التسمية، قال لا تسموا العنب كرما فإن المؤمن هو الكريم. نعم. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، هي من العضاه كلها ليس عليها عشر، والفرسك الخوخ. إذن هي من العضاه يعني من الشجر، أنتم تعرفون أن الخوخ يمكن يستفاد من شجره. نعم. وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوشر، وهي ثلاثمائة صاع، لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر، ورواه أحمد وابن ماجه. إذن تجب فيما تجب من الحبوب والثمار بشرطين، الأول بلوغ النصاب، والثاني وهذه شيء مهم سيأتي، بلوغ النصاب، والنصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق كما جاء في الحديث، والوسق ستون صاعا إجماعا، والصاع أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل، الصاع أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. إذن المجموع كم ملء كفين؟ 1200 مد. نعم. وبالأرادب ستة وربع، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. هذا الأرادب يعني في زمانهم تستخدم، أما في زماننا اليوم بالكيلوات فهذه صعب أنها تقدر، لأنها تختلف وزنا بحيث التجفيف وعدمه من مكان إلى مكان، لكن كونها تقدر بالأوساق وبالإصاع وبالمد هذه تنضبط، لكن ذكر بعضهم أنها أكثر من 500 كيلو تقريبا. نعم. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاغتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخلص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما ينطقه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه أحمد قال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. أي مسألة مهمة أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها وبدو صلاح الثمر، الإحمرار أو الإصفرار، الإحمرار أو الإصفرار. وهذا يعني لو أن إنسانا باع أرضه قبل بدو صلاح الثمر فليس عليه شيء، لكن لو باع أرضه وفيه أشجار مثمرة بعد بدو الصلاح يجب عليه الزكاة. يقول الجماعة أنا بعت الأرض والثمر، يقول ما لنا شغل، أنت بعته بعدما وجب عليك، أنت بعته بعدما وجب عليك. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان باع أرض، الأرض مزروعة حنطة وبر، باع الأرض بعدما اشتد الحب ما باقي إلا الحصاد والجمع، نقول يجب عليك إخراج الزكاة، ما يجب على المشتري. ليش؟ المشتري الآن جاء وأخذ، ما له علاقة في الموضوع، أنت الزارع. إذا قال يا جماعة أنا بعت، نقول لماذا بعته وقد وجب في ذمتك. لكن لو باع الأرض بما عليها قبل بدو الصلاح قبل اشتداد الحب ليس عليه شيء على الذي اشتراه، نعم، لأنه سيرعاه. قال فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. هذا مقدار الزكاة، مقدار الزكاة الواجب في الزروع والثمار، مقدار النصاب الواجب في الحبوب والثمار ما هو؟ العشر، كما قال المصنف رحمه الله فيما يسقى بلا كلفة. العشر يعني كيلو من كل 10 كيلوات، حب من كل 10 حبات، صاع من كل 10 آصع، وسق من كل 10 أوسق، وهكذا. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، أيا كان نوع هذه الكلفة، مال تبذله، أجير تستأجره، بنفسك تعمل في حفر وجلب الماء إليه. الأول الذي فيه العشر يسمى الأرض العثرية، وأشبه ما يكون بالأراضي الجبلية أو الأراضي التي تزرع بماء المطر، الأراضي التي تزرع بماء المطر. وأما ما يسقى بكلفة فنصف العشر هي الأراضي التي يجلب إليها المياه إما بحفر أو بئر أو جلب أو مال. نعم. لحديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطق نصف العشر، رواه أحمد والبخاري. وللنسائي وابن داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنطق نصف العشر. هو الأرض البعلية هي الأرض العثرية، ولذلك أنت إذا رحت المدينة، يعني لا سيما في هذه الأوقات شهر 5 وأول شهر 6، دائما هناك تلقى الناس يبيعون الرقي، يقول لك هذا عثري بعلي، والعثري والبعلي ألذ من غير العثري والبعلي. ففيما سقت السماء العشر، فيما سقي بكلفة نصف العشر. نعم. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلص العنب زبيبا كما يخلص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. فلو خالف ما أخرج رطبا لم يجزه، ووقع نفلا لما تقدم. هذه مسألة مهمة، يعني كتأصيل للمسألة نحفظها. هل يجوز للإنسان إذا وجب عليه زكاة في عين أن يخرج غيرها؟ يعني الآن زكاة وجب في الزبيب يصير تطلع عنب، الزكاة وجب في التمر يجي ممكن تخرج الرطب. جمهور العلماء وهو المذهب عند الإمام أحمد أن ما وجب في عينه لا يجوز إخراج غيره، لأن الواجب إنما هو واجب في العين. وأما الأحناف فعندهم الأصل القيمة الزكاتية عندهم واجبة في القيمة، أي شيء تطلع قيمة جائز عندهم. أما الجمهور قالوا لا، وهو قول مذهب الإمام أحمد أن من خالف وأخرج رطبا لم يجزئه، ما وجب في العين يجب إخراج العين، ما يجوز أنك تخرج غيره. هذه مسألة مهمة. حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا، إذن يخرص راح الآن موجود على الشجر عنب، قال قدرها كم ستكون إذا أصبحت زبيبا، إذن دل على أنه لا يخرجها عنبا يخرجها زبيبا. وكذلك الخالص يذهب ويخرص الرطب كم سيكون تمرا، ومعلوم أن الرطب إذا أصبح تمرا ها يقل ولا يزيد؟ يقل، لأنه ييبس. فذلك الواجب كما قال المصنف يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. نعم. وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. هذه ثلاثة شروط للخالص. الخالص هو المقدر، ينظر للحديقة ويقدر كم يساوي هذه الحديقة التي فيها الرطب تمرا، وجد فيها مثلا 50 نخلة، قال هذه 50 نخلة أنا أقدر أن فيها 100 وسق من التمر. ما شرط الخالص؟ كونه مسلما وأمينا وخبيرا. مسلما لأن غير المسلم لا يكون حاكما على المسلم، وأمينا حتى لا يخون، وخبيرا حتى يكون بعيدا عن الخطأ والظن. وهذا قول الجمهور أن العبرة أن الخرص معتبر، وخالف فيه الأحناف. نعم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك الشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرح. نعم، يعني قول الجمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية أنهم يرون الخرصة أن الإمام يبعث الخالص في الرطب ليخلص الرطب تمرا وليخلص العنب زبيبا. نعم. وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. نعم، يمكن أن تكون أجرته على رب الثمرة، يمكن أن يجعل أجرته على بيت المال، الأمر فيه واسع. لكن إذا لم يكن له أجرة من بيت المال فيمكن أنه يرسل ويطالب من قبل صاحب الثمرة. نعم. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لفرض زكاة المال الظاهر بفعله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على الحكام، لكن لو أنهم لم يقوموا فيجب على المسلمين أن يخرجوا عشر حبوبهم وثمارهم إن كانت عشرية، أو نصف العشر إن كانت تسقى بكلفة. نعم. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها. هذه مسألة مهمة. قد يقول لك قائل متى يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة؟ هذه مسألة مهمة. الخراج قيمة يجعلها ولي أمر المسلم في الأرض. مثلا هذه أرض صحراء، يقول ولي أمر المسلم أنت يا مبارك خذ هذه الأرض وازرعها، وما يخرج من زرعها للدولة فيها العشر. مثلا انتبه الآن، كم الآن خراج الأرض للدولة؟ العشر. والزكاة كم فيها؟ إن كان فيها كلفة نصف العشر، ما فيها كلفة العشر. إذن العشر الخراج والعشر الآخر ما هو؟ زكاة. فإذا لا يجوز أن تدخل هذه في هذه، هذه لها وهذه لها. نعم. الخراج هو المال الذي يضربه ولي أمر المسلم على الأرض، على أرض العام، على الأراضي العامة. نعم. إحنا في بعض البلدان يمكن يسميها عندنا في الكويت شو يسمونها، أراضي المملوك، أراضي الدولة التي هي بيد الناس إجارة، مثل المزارع الآن. أي صاحب مزرعة تقول له عندك صك إن المزرعة لك، يقول لك لا. طيب شنو عندك؟ قال عندي صك تأجير. هو الأجرة الآن شهريا، لا مو شهريا، سنويا يدفع للدولة ولا ما يدفع؟ يدفع تكريم زين. المهم يدفع. طيب هو سنويا يدفع مال لبيت العامة للزراعة والثروة السمكية، يدفع أجرة. فنقول لا، لا، هذه الأجرة ما تنقصها من الزكاة، ما لها علاقة بالزكاة. نعم. وكان عمر رضي الله عنه لما فتح الله له العراق كانت هناك أراضي للدولة، وضعها تحت يد بعض المجاهدين ليزرعوها، فكانوا يأخذ منهم الخارج من الأرض لبيت المال، ويأخذ منهم الزكاة لبيت المال وينفقوا على الفقراء والمساكين. نعم. وهي ما فتحت عمرة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. يعني باصطلاحنا حنا اليوم أرض الدولة. نعم. إذا وضعت عندك لتزرعها. وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما خولحوا على أنها لنا، فنقرها معهم بالخراج. طبعا نعم. وما صولحوا على أنها لنا. مثال الآن انتبه لهذه القضية، ونقرها معهم بالخراج. قد يكون الأرض المزروعة فيها خراج دون الزكاة. كيف؟ إذا كان الذي بيده الأرض كافرا فعليه الخراج وليس عليه زكاة، وإذا كان مسلما فعليه الخراج وعليه الزكاة. قد يقول قائل ليش المسلم ضاعفتم عليه؟ قلنا لأنه جزء من مجتمعه، فعليه أن إيش؟ يعاون أهل الإسلام، أما هو ليس من جزء من المجتمع. نعم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العروج والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار. هنا المسألة مهمة، تضمين أموال العشر والأرض الخراجية هل هي جائزة أو باطلة؟ المذهب أنها باطلة. ما معنى التضمين؟ تضمين الأرض الخراجية هي الأرض التي دفعت من بيت المال لأحد من يزرعها، لشخص ما يزرعها، بشرط أن يكون لبيت المال قدر معين من الخارج. فيجي إنسان يقول هذه أعطاك يا بيت المال، عطني يا أنا، أعطني يا أنا، أنا أعطيك مثلا 1000 دينار وأنت مالك شغل، أنا أعطيك يا 1000 دينار وأنت مالك شغل، وتخرج الخراج ندفعها. فهذا الذي قال فيه الإمام أحمد أنه باطل. لماذا باطل؟ قال لأنه ربما زاد وربما نقص. لما يقول بيت المال خذ هذه الأرض وازرعها على أنك أن لك أن لبيت المال فيما يخرجه أرضك العشر، هل هذا فيه خسارة؟ ما فيه خسارة، إن خرج كثير فيه العشر، إن خرج فيه قليل فيه العشر. لكن لو قال احنا ما لنا شغل، انت تزرع كثير تزرع قليل، احنا نبي بس منك 1000 دينار، طيب يمكن هو ما يطلع 1000، ويمكن يطلع 100,000، فيكون فيه هضم لبيت المال، صح ولا لا؟ هذا وجه بطلانه الذي قال فيه الإمام أحمد. فهمنا وجه البطلان؟ لأنه لو علق بقدر معين من العشر خراجا فليس فيه ظلم لأحد، أما إذا قدر بمال فيضمن المال العشري بمال، فهنا يحصل فيه الزيادة والنقص، فيحصل فيه الغبن إما عليه وإما له. نعم. طبعا هنا قول عمر القبالات ربا فسره الإمام أحمد هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج، المقصود بالعلوج جمع علج، والعلوج أو العلج هو الرجل الأعجمي الذي يزرع الأرض، الدهاقين زراع الأرض يقال لهم العلوج، رعاة البقر والغنم والنخل، فسماه ربا. هذا أحد التفاسير. والتفسير الآخر، من يعرف تفسير الآخر لهذا الحديث نعطيه جائزة؟ القبالات ربا. هذا نسميه احنا التشير ترى ابو حميدي. زين في مجلس العلم التشير ما في مشكله. ما اتوقع ما شيء. ها؟ اتوقع ما شيء. توقع. طيب توقع. في مجلس العلم التوقع مطلوب، ما في بأس. ابدا ما في بأس. توقع. طيب انتم بعد. ها؟ القبالات ربا. او يقابل الثمر نفسه مع الفائده. المعنى الأول هو الذي ذكره الإمام أحمد، يستقبل الرجل القرية وفيها العلوج والنخل فيأخذ منه الأرض الخراجية بتضمين مال. المعنى الثاني أن الإنسان يأخذ أرض إنسان، انتبه، يأخذ أرض إنسان مزارعة، يقول أنا بزرع هذه الأرض ونصفها لك ونصفها لي، لكن القبالات التي تكون هي قبل الماء هذه لي، واللي بعد الماء النصف الآخر لك، هذه ربا. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وهو نوع من أنواع الربا. لكن أبو أحمد لازم تعطيه جائزة، أن التوقع في العلم يفتح للإنسان فكره ويوسع عليه مداخل العلم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: في العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا، نص عليه. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد الأثرم وابن ماجه. قال أحمد: أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يطوعون. قال: لا، بل أخذ منه. روى الجوزجاني عن عمر. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يتطوعون، يعني يتبرعون. قال: لا. من القائل؟ الإمام أحمد. لا، بل أخذ منهم، يعني قصرا. نعم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من لحم، وإنا نجد ناسا يسرقونها. قال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية. على كل حال، كون الزكاة في العسل هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة في العسل، والحديث فيه صحيح. ولو فرضنا، هذه فرضية تسمى، لو فرضنا أن الحديث ليس فيه صحيح ففيه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وأقوال الصحابة عندنا حجة. إذا لم يكن في المسألة نص من قرآن أو سنة فأقوال الصحابة حجة، لا سيما إذا لم نعلم لهم مخالف. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون في العسل، والعسل هو اعتبار مثل الخارج من الأرض، لذلك فيه العشر يا أخوان. ليش خارج من الأرض؟ النحل وين ترعى؟ على الأرض، على الزرع والثمار. إذن على الزرع والثمار، فهي تخرج العسل. ولكن هل نفرق، هذه مسألة مهمة لنا، هل نفرق بين ما نجده من العسل في الجبال وبين ما نحن نرعاه من النحل في بيوتنا؟ لأن تلك بلا كلفة وهذه بكلفة. هل نفرق أو لا نفرق؟ يعني هل نقول هناك عشر وهنا نصف العشر؟ طبعا هنا الحديث عشر من كل 10 قرب قربة، إذا صار العشر، لأنها كانت من غير صنعة الإنسان، يذهبون للجبال يبحثون عن مناحل العسل يأخذونها ويجيبونها بيوتهم، فأوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشر. لكن لو إنسان تعب فإن القياس أن فيه نصف العشر، القياس أن فيه نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وفي الركاز وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا خمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة. الركاز هو المال المكنوز الذي يجده الإنسان في الأرض. إنسان حفر في بيته يريد أن يبني فوجد جرة مليئا ذهبا، وجد جرة مليئا فضة، وجد تبرا من الذهب، وجد تبرا من الفضة. ها، كل واحد منكم يقول يا ليتني أنا مكان. ترى الذهب مو بكل حال يمكن تقتل عشانه، بعض الناس هكذا. أنا أعرف رجل حكم عليه بالسجن أكثر من 10-20 سنة لأجل أنه وجد في بيته ذهبا كان يتمناه، فمسكين دخل السجن، ما خرج من السجن إلا بسبب الانقلاب اللي صار على الدولة. فإنسان لا يتمنى، تمنى الخير يا أخي، لا تتمنى المال مجرد، تمنى المال مع الخير والبركة والنماء. فالركاز هو المال المكنوز الذي يجده الإنسان، هو يعرفه بعض الفقهاء بدفين الجاهلية. نعم. يصرف مصرف الفي نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، ولو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. على كل حال، يعني هل الركاز زكاة وليس زكاة؟ هذه مسألة خلافية. مذهب الإمام أحمد أن الركاز يعامل معاملة الفي، فإذا كان يعامل معاملة الفي إذن يجعل الخمس في بيت مال المسلمين ويدفعه ولي الأمر المسلم حيث يراه. أما إذا قلنا أنه مال زكوي فلا يجعل في بيت مال المسلمين، وإنما يدفع لمن؟ لأهل الزكاة الأصناف 8. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشينا زين اليوم ولا أعطاه جائزة لعبد الله؟ عبد الله لك جائزة. لا بس خلاص كافي. ها؟ تفضل. وينك؟ ها؟ لا، الصواب أن عروض التجارة من الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة هي الأموال التي يراها أعين الفقراء. يا مرحبا. الأموال الظاهرة الأموال التي يراها أعين الفقراء، والأموال الباطنة هي التي تكون خفية عنهم. نعم. تفضل يا شيخ. أن يأخذ الشخص إيش؟ نعم. ولي الأمر هل له حقية التصرف في الركاز؟ يعني بحيث يأخذ كله؟ لا، هذا لخلاف الشرع. الشرع أن ما يجده الإنسان فللدولة فيه الخمس، هذا نوع من الظلم. نعم. هذه مسألة مهمة، تضمين المحل يجوز أو ما يجوز؟ يعني إنسان عنده محل بقالة يقول لآخر أنا أضمنك هذه البقالة بشرط أن تعطيني 1000، أنت تربح أو تخسر أنا مالي شغل. نقول هذا ما يجوز، هذا نوع من أنواع الربا. ولكن ماذا تفعل؟ تعمل معه عقد إجارة، تقول أنا أؤجرك هذا المحل مالي شغل، أنت تجعلها بقالة تجعل أي شيء آخر، فأنت تحول العقد إلى عقد إجارة. نعم. يجوز إذا كان المؤجر الأول راضي، أما إذا كان المؤجر الأول لا يرضى فلا يجوز التأجير على الإجارة. نعم. لا، إذا كان في ملك الدولة قطعا هذا يبقى للدولة، ما في كلام. نعم. مرة ثانية، يعني وجد رجل ذهب في مصر ويعلم بأن الذهب هذا الدولة تمنعه، أين وجد المال؟ في أرضي؟ طيب في مزرعتي. هل يجوز له أن يتصرف في بيعه ثم يعطي الباقي شرعا للدولة؟ وفي كل الحالتين راح يأخذونه، ما راح يقبلون من هذا الكلام. نعم. الشيخ في حديث عمر في زكاة العسل قال إذا أديتم صدقتها كل 10 أفراط فرقا حميناها لكم، هل هذا يعني أن ما أخذها غصب أو أن هي ليست زكاة لكن صدقة؟ على كل حال هذا الحديث لم يثبت، ما دام ما يثبت ما يحتاج نبحث. نعم. يشترط في الزكاة في هل يشترط في الركاز أن تكون من دفين الجاهلية؟ هذا الشرط قال فيه جمع من الفقهاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.